إذا تبصرنا بالسلبيات التي تترتب على عقاب المربي وهو في حالة غضب، فإن أي عاقل لابد أن يكبح جماح هذا الغضب ويستفيد من هذا المبدأ المهم جدا، أنه لا يجتمع غضب وعقاب. طبعا وعقاب تربوي، إنما العقاب غير التربوي ده على طول الاثنين لا ينفك أحدهما عن الآخر، غضب مع العقاب واضح، لكن عقاب التربوي لا يمكن أن يجتمع عقاب تربوي مع الغضب. أول سلبيات العقاب في حالة الغضب أنه يولد عواقب سيئة ولا يعالج المشكلة السلوكية عند الطفل، فهو يولد عواقب سيئة ولا يعالج المشكلة السلوكية عند الطفل. ثم إنه يتسبب في انسداد قنوات الحوار، ينعدم التواصل، التواصل هنا بالضرب والشتم والركل واللعن ونحو ذلك. فطبعا حوار إيه بقى وإنت بعضلاتك وقوتك أمام طفل هزيل تنهال عليه ضربا وإهانته، فطبعا لابد أن تنسد قنوات الاتصال أو الحوار بين المربي والطفل. لماذا؟ مش ممكن تتواصل مع شخص أنت تنفر منه، الضرب والإهانة أوجدت شعورا بإيه؟ بالنفور، ولا يريد أن يقبل منه شيئا، تنسد قنوات الاتصال، وهذا في حد ذاته يعزز السلوك السلبي عند الطفل. أيضا الغضب من مخاطره وقبائحه أنه يصبح أحيانا مثل المنظار المعظم أو المكبر، النظارة المكبرة، فيضخم الخطأ اليسير من الطفل. الطفل يكون خطأ عادي جدا يسير، فالغضب بإيه؟ بيكبر حجم هذا الخطأ ويحصل تعظيم كبير له كمنظار مكبر. أيضا الطفل قد يعمم خبرته مع المربي الغاضب على سائر المربين، مما قد ينفره من سلطة الوالدين والمعلمين عامة. يعمم بقى كل المربين، أي واحد في إيده سلطة، سواء مدير المدرسة، المدرس، الأب في البيت، بالذات في المراهقين، يعني ينفر من السلطة، ينفر من أي سلطة بسبب إساءة هذا المربي الغضبان. فقد يعمم الطفل خبرته مع المربي الغاضب على سائر المربين، مما قد ينفره من سلطة الوالدين والمعلمين عامة. فإذا من بيتمرد على أي حد يتفكره بالسلطة الإيه؟ سواء اللي في البيت أو اللي في المدرسة. أيضا الطفل بيتعلم، هو يتعلم من سلوكنا معه، فهو هيتعلم القسوة في معاملة من هم أضعف منه حين يغضب. التربية بالقدوة، بس هنا القدوة السيئة. ما دام بيشوف ان الاب يتعامل مع المشكلة عن طريق الغضب والضرب والإهانة والاحتقار والازدراء الى اخره، فطبعا هو هيتعلم نفس السلوك، يتشربه من ابيه فيفعل نفس السلوك والقسوة في المعاملة مع من هم اضعف منه حين يغضب. ايضا الطفل إذا تخلى عن سلوكه السيء بسبب خوفه من غضبك العنيف فهذا مكسب، لكنه مكسب ظاهري ومؤقت، ولا يمكن أن يدفعه نحو السلوك الإيجابي، وبخاصة إذا تحرر من مجال مراقبتك إياه. هناك أثر سيء على المربي نفسه، لأن المربي نفسه قد يشعر بخيبة الأمل بسبب فشله في المهمة التربوية، هو نفسه يعني ينعكس عليه الأمر بخيبة أمله أنه فشل في التربية. أيضا المربي قد يشعر بالذنب والأسف، طبعا بعد ما بينفس الغضب، على أنه ليس أبا كاملا، يندم بقى أنه فعل في هذا الطفل هذا الشيء، فربما يشعر بالذنب إلى درجة أنه يتأسف ويقول أن أنا أب مقصر وأنا أب فاشل وأنا كذا وكذا. فربما يحصل بقى مشكلة أخرى، أن يحاول تعويض الطفل عن سلوكه قاسي معه إلى محاولة تعويضه عن طريق الاستسلام لرغباته والاعتذار له، كما سنفصل هذا فيما بعد. موضوع الغضب إذا اجتمع مع العقاب كما ذكرنا بيؤدي إلى شعور المربي خيبة الأمل لأنه فشل. لماذا؟ لأن المواجهة بين المربي وبين الطفل، المربي الغاضب طبعا، تبدأ بمعركة كلامية يتخللها إهانة لفظية، ثم يتبعها إهانة بدنية، وكل ذلك إعلان عن إفلاس المربي ونفادي رصيده التربوي، ما عندوش أي وسائل أخرى، هذا إعلان فشل. أيضا قد يكون غضب المربي ليس عقابا لكنه مكافأة يقدمها المربي للطفل، لا سيما الطفل العنيد أو الباحث عن الاهتمام، أي اهتمام حتى لو كان اهتماما سلبيا، يرى أنه في هذه العقاب والشتم والإهانة وكذا ده هو اهتمام الطفل عايزه، بس اهتمام سلبي كما تكلمنا من قبل مرارا على هذه، فيصبح غضب المربي عبارة عن مكافأة يقدمها المربي لهذا الطفل، خاصة إذا كان عنيدا أو باحثا عن الاهتمام.